وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم أهل مظاهر وأهل فصاحة في النطق، لكن قلوبهم كافرة، فيها الكفر والضلال. فالعبرة ليست بالمظاهر، وإنما العبرة بالبصائر وما في القلوب. نعم. فضل غليظ جاهل متمعلم، واسم العمان في رافع الأرجال. هذه المصيبة، أنه جاهل متمعلم، وله جاهل يعرف أنه جاهل، هذا الأمر سهل. لكن جاهل يدعي أنه عالم، متمعلم يعني مدعي للعلم. نعم. متفيهق متضلع بالجهد، صلع وذو جلح من العرفان. متفيهق، المراد بالمتفيهق هو الذي يظهر الفصاحة والبلاغة، كما قال الله للمنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم. متفيهق متضلع بالجهد، صلع وذو جلح. متفيهق متضلع بالجهد، صلع وذو جلح من العرفان. نعم. مسجد بضاعة في العلوم، وإنه زاد من الإيهام والهذيان. يعني ليس عنده شيء، ما عنده من العلوم شيء، مسجد البضاعة. وأيضا هو أيضا مفلس زاد، ما عنده شيء، مثل ما يقال ساذج. نعم. يشكو إلى الله الحقوق تظلما، تشكو إلى الله الحقوق تظلما، من جهله كشكاية الأبدان. يعني أنه يقضي بين الناس الخصومات بالظلم والطغيان، ما عنده علم، يظلم الناس في حكمه وقضائه، لأنه ما عنده علم، أو عنده علم لكن عنده هوى. نعم. تشكو إلى الله الحقوق تظلما، من جهله كشكاية الأبدان. من جاهل متقضب يفتي الورع، ويحيل ذاك على قضى الرحمن. أي نعم، يفتي ويقضي، يفتي يقول الحلال والحرام، ويقضي بين الناس، ويشيل هذا إلى شرع الله، يقول هذا هو الشرع، وهذا هو القضاء الشرعي، فيكذب على الله عز وجل. نعم، في فتوى، ويكذب على الله في حكمه. نعم. عجت خروج الخلق ثم دماؤهم، وحقوقهم منه إلى الديان. نعم، يفتي بالقتل ويحكم بالقتل في الأبرياء، كذلك يفتي بحل الخروج في النكاح، ويفتي بجهل في أمور النكاح، فقد يبيح للناس الحرام ويحرم عليهم الحلال، لأنه ما عنده علم. نعم. لا، المسألة ما هي سهلة ليتولى هذه الأمور، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، الفتوى والقضاء، الإنسان مسؤول أمام الله، وأيضا يترتب على أعماله، يترتب عليها ظلم العباد، تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحله الله، وقتل النفوس البريئة بحكمه أو فتواه. نعم. ما عنده علم سوى التفسير والتبديع والتضليل والبهتان. تضليل أهل العلم وتفسيقهم وتبديعهم، لأنهم خالفوا رأيه وخالفوا هواه. نعم. يحذر الإنسان أنه أيضا يدخل في هذه الأمور، أنه يكفر أو يبدع أو يفسق، إلا إذا كان عنده دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن كل من خالفت تقول هذا مبتدع ولا كافر ولا فاسق، لمجرد أنه خالفت أو خالف منهجك الذي أنت تشير عليه،

والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ليس وقفا على أولاد يعقوب. الله يؤتي فضله من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نعم. فهذا هو الحسد. الحسد هو اللي حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. فالحسد أمره ليس بالهين. نعم. أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوة فيك المرجل الملآن. مرجل يعني القدر، القدر على النار يغلي. نعم. لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان. لو قلت له هذا بحر قال له هذا سراب، يجحد الحقائق بسبب الحسد. نعم. أو قلت هذه الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن. نعم. أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالفتنان. نعم. أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. نعم. قال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالداب والديدان. الديدان. قال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالداب والديدان. يحاول دفع النصوص، يحاول دفع النصوص بأي وسيلة، إما بالطعن في أسانيدها، وإما بالقول أنها ما تفيد العلم وإنما تفيد الظن، إلى آخر ما يقولون. نعم. قال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان. فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعان. يدافع النصوص كما يدافع الصائل عليه من الوحوش والشباع. نعم. فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إلى التقى الزحفان. نعم. قصد في حال العدو الثالث. ثالث المقلد لهذه، المقلد للجاهل والحاسد. نعم. والثالث الأعمى المقلد ذلك رجلين قافد زمرة العميان. فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتكفير بالعدوان. نعم. فإذا هو سألهم مستندا لهم قال اسمعوا ما قاله الرجلان. نعم. إذا طلب منه الدليل قال هذا قول فلان وفلان، ما عنده دليل إلا التقليد، وهذا يرضاه المسلم ببراءة ذمته. إن كان إن عنده دليل يبينه، وإن كان ما عنده دليل يقول ما أدري يسكت. أما إنه يقول هذا قول فلان وهذا قول فلان هذا ما يتحجة. نعم. فصل في حال العدو الرابع. العدو الرابع النمام. النمام عاد ما بحيلة نبت. نعم. هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاشا الكلاب الآكل الأنسان. يعني أخبث من الكلاب. النمام أخبث من الكلب، صحيح. النمام أخبث من الكلب. نعم. تنذير طبع في خليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان. نعم. تنذير طبع في خليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان. كالكلب يتبعه يشمشم أعظما. يشمشم ولا يمشمش؟ يمشمش. نعم. الله هكذا في المطبوعة يصلح. نعم. يعني يشم. نعم.